لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. مجموعة أخرى من المنافقين، باعتبار أن سورة التوبة فاضحة للمنافقين، لكن هذه المرة الكلام عن هذه المجموعة يخلو من كلمة ومنهم. نعلم، سبق التنبيه على هذا مرات، أن السورة تكررت فيها هذه الكلمة ومنهم، والمقصود بها المنافقون، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله إلى آخره. لكن هذه المرة لم تذكر كلمة ومنهم، بل ذكرت كلمة والذين اتخذوا. والذين اتخذوا، الواو إما عاطفة جملة على جملة أو هي استئنافية، كلام عن طائفة جديدة أو معنى جديد. طيب، هذا بناء على القراءة التي هي بالواو. هناك قراءة أخرى بدون الواو، الذين، ويبقى كده الذين هتعرب ايه بدلا من ايه، من آخرون، لأن قبلها ايه وآخرون ايه مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. طيب، معروف الذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر، دول المنافقون مش كده؟ طيب، لو قلنا ان كلمة الذين بدل من آخرون، يبقى كده المقصود بالآخرين الذين أرجئوا، هؤلاء منافقون. انتم معايا يا جماعة؟ يبقى كأنه آخرون مرجون لأمر الله، لها تفسيرين. إما إن هم دول الذين أخر الله توبتهم، اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك، ومنهم مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وكعب ابن مالك رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا. ده التفسير، ده بناء على ايه؟ على القراءة بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ويبقى دي كلام جديد مالوش دعوة بما سبقه. خلاص؟ طيب، على القراءة الذين بدون الواو يكون هؤلاء الآخرون من المنافقين. طيب، الآية تقول إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، لم تنص الآية على إيه؟ على التوبة عليهم، وبالتالي هيبقى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا هم المنافقون اللي مذكورين في الآية السابقة، وكمان بدأ بالتعذيب وثنى بالتوبة، فبالتالي استحقوا العذاب ولم يوفقوا لليه للتوبة. طيب هل هناك تعارض جماعة؟ مفيش تعارض، لكن جمهور المفسرين على أن الآخرين المرجئين لأمر الله عز وجل يعني أخرت توبتهم هم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. طيب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لم يقل ومنهم، لم يقل ومنهم، هذا لشناعة الفعل. يعني ايه؟ يعني الأول كان المنافقون ومنهم ومنهم ومنهم، كانوا معظم الأمور كان تدبير خفي، تدبير خفي، لكن هذه المرة اتخاذ مسجد، ده عاملين مقر عشان ينطلقوا منه ويشتغلوا منه، أصبح كده شيء ظهر للعلن، فبالتالي اتكلم بوضوح. يعني ومنهم كذا ومنهم كذا، على أساس ان منهم ومنهم ناس مش واضحة للمجتمع. يعني هؤلاء المنافقون الذين قال الله عنهم ومنهم ومنهم غير واضحين للمجتمع، التدبير في الخفاء، لكن هؤلاء بنوا مسجدا يبقى في أمر واضح، هوت في عمل أقيم ظاهر للناس كلهم، فبالتالي لم يعبد بكلمة ومنهم والله أعلم. تكلم على طول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، تمام، والذين اتخذوا مسجدا، اتخذوا مسجدا زي يعني ايه، ممكن تبقى اتخذوا ديت ايه، تنصب كم مفعول، ممكن تنصب اتنين، خدت بالك، اتخذت هذا اللاقط موصلا، يبقى اللاقط او هذا واللاقط بدل يعني مفعول اول وموصلا مفعول تاني، فهنا اتخذوا مسجدا ضرارا، يبقى مسجدا مفعول اول وضرارا مفعول ثاني. طب من اي انواع المفاعيل ضرارا ديت؟ مفعول لأجله أو مفعول له كما يقول البعض، تمام. طيب كلمة اتخذ نفسها الاتخاذ غير الأخذ، صح؟ يعني أخذت هذا الايه الحامل، تمام، أخذت ما يعني ايه، حركته كده شوية أو خدت شوية ورحت مرجعه تاني، لكن اتخذته رحت خلعه كده وحطه في جيبي ومشيت، يبقى انا كده ايه، يبقى الاتخاذ ابلغ من الايه، من الاخذ، صح؟ ولذلك ربنا عز وجل لما يقول ايه وياخذ منكم ايه شهداء، لكن قال له ايه ويتخذ، كان ده اصطفاء واجتباء ومزيد ومزيد عنايه بهذا الشيء المتخذ. انتم معايا يا جماعه؟ كلام واضح؟ طيب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني من أجل مضارة المسلمين، يبقى الهدف كده. طيب المسجد ده يا جماعة مكون من ايه يا جماعة؟ من أرض وبناء وسقف، تمام، يعني أشياء ايه محسوسة. طب الضرار ده معنى، صح؟ وبعدين ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، كل دي أهداف ربنا ذكر لنا كده، الأهداف التي من أجلها اتخذوا هذا الايه المسجد. كم هدف كده؟ ضرارا، كفرا، تفريقا بين المؤمنين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أربعة أهداف وكلها مفعول لأجله، مع أنها معطوفة على ضرارا، مش كده؟ طيب الأربعة أهداف دي يا جماعة أمور حسية ولا أمور معنوية؟ معنوية، عشان بعد كده لما نسمع قول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على إيه؟ تقوى من الله ورضوان، برضو أمور إيه؟ خدت بالك؟ أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار، دي كده حسي، أنت معايا؟ أنا عاوز بس نركز في الحتة دي شوية. تاني، يبقى اتخذوا مسجدا، المسجد ده أمر حسي، بناء وأرض وسقف، ضرارا كفرا تفريقا إرصادا، أمور إيه؟ معنوية. تمام؟ طيب هناك أفمن أسس بنيانه على تقوى، البنيان والتأسيس أمر حسي، والتقوى والرضوان أمور معنوية. تمام؟ بيسموه إيه بقى علماء البلاغة؟ استعارة متنية، استعارة متنية، أخبر حضرتك. طيب ضرارا من الضرر، معايا؟ يعني ايه؟ يعني بيعمل مسجد المقصود به الايه؟ الضرر، الاضرار. ليه يا جماعة؟ لان الايه دي نزلة في مين؟ في ابي عامر الراهب. الرجل ده كان مشركا، وبعدين ذهب الى الشام وايه؟ وتنصر، ورجع الى قومه اللي هم الخزرج، فكان عظيما فيهم، كان معظما فيهم، هو بقى الايه؟ المرجعية بتاعتهم، ويوقروه ويحترموه ويعظموه. فهو عشان هو راهب. طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، كما يقول ابن كثير وغيره، شرق الخبيث بريقه، دي مثل يضربه العرب لمن ايه؟ لمن حقد على شيء او انقلب على شيء، يعني كأنه لم يتحمل ظهور الإسلام وتمكين الإسلام، وبالتالي راح يتآمر على الإسلام والمسلمين. تمام؟ فلما حدثت حرب بين المسلمين والمشركين، جاء أبو عامر للأنصار، وفكر نفسه أنه هو إيه؟ لسه المنزلة الأولى موجودة عندهم، فنصحهم أن ينضموا إليه وأن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. ففوجئ الخبيث بأنهم ردوا قوله وسبوه وشتموه، وبالتالي اتصدم وقال والله لقد أصاب قومي بعدي شر. لما لم يجد غرضه عند هؤلاء تحول إلى هرقل في الشام، وذهب إليه، وبالتالي طلب منه أن يجهز له جيشا يقاتل به ليه؟ المسلمين. لما راح إلى هرقل وعده ومناه وأقام عنده، فكتب هذا الفاسق إلى المنافقين في المدينة أن يبنوا له مسجدا، كأن ده يكون مأوى لهم ومرجعا لهم، مكان يتجمعوا فيه ويرتبهم ويخططهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. طيب هو لما أرسل إليهم بذلك بنوا فعلا المسجد وأتموه وأحكموه، وطبعا عاوزين ياخدوا ليه الختم، ياخدوه ازاي؟ يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، فقال إنا على جناح سفر، كان بيتجهز ليه يا جماعة؟ لغزو تبوك. إنا على جناح سفر وإن الآن في شغل، فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا لكم فيه. راح النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة، وخلص الغزوة وهو راجع قبل أن يصل إلى المدينة جاءه جبريل بهذه الآيات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ليحرقا هذا المسجد على من فيه، اللي هو مسجد الضرار ده اللي أمر ببنائه أبو عامر الفاسق. ما تنساش أن أبا عامر ده لما حقد على الإسلام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ووعظه ونصحه، ولكنه لم يستجب وحلف بالله أنه سيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من قاتله. شايف الحق؟ سيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من قاتله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت طريدا، وقد حدث له ذلك فعلا، وسماه الفاسق بدل الراهب، أبو عامر الفاسق. طيب، وإن تعجب فعجب من معرفتك بابنه. من ابنه يا جماعة؟ حنظلة. أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. حنظلة ابن أبي عامر، غسيل الملائكة أو غسيل الملائكة، عارفين طبعا قصته أنه هو تزوج بجميلة بنت أبي رضي الله عنها، وكانت صبيحة زواجه غزوة أحد، فخرج وهو جنب وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فغسلته الملائكة وسألوا زوجته عن سبب ذلك، فقالت إنه كان إيه؟ كان جنبا رضي الله عنه. ولذلك يا جماعة الهداية بيد الله عز وجل. يعني شوف زي الناس بتقول لك يطلع من ظهر الفاسد عالم، من ظهر العالم فاسد، او يخلق الله من ظهر المؤمن كافرا ومن ظهر الكافر ايه مؤمنا. خدت بالك؟ حتى ان حنظلة يعني لما علم بكفر ابيه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في قتله، فقال له لا بل أحسن صحبته وعليك ببره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموضوع ده كان موجود كمان مع مين؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، لما ظهر نفاق أبيه ونزل فيه قرآن وحبسه على أطراف المدينة حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بل نحسن صحبته ما دام فينا. تمام. فالهداية فعلا يا جماعة بيد الله عز وجل. ابن نوح عليه السلام كان كافرا مع أن أباه هو أول رسول إلى أهل الأرض. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين. أبو إبراهيم عليه السلام كان إيه؟ كان كافرا. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات كافرا، مع أنه كان من أكثر المناصرين والمدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن العام الذي مات فيه أبو طالب سموه النبي صلى الله عليه وسلم عام إيه؟ الحزن. خدت بالك؟ فدي دروس، دروس لتعميق مسألة الولاء والبراء. يبقى الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولله وللمؤمنين، والبراء من كل من سواهم حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. تمام. طيب، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا من أجل الضرر. يبقى أي مسجد يا جماعة المقصود به الضرر ده يسمى مسجد ايه؟ ضرار. المقصود به يكون مبني عشان كده، اللي بنينه عشان كده. خدت بالك؟ طيب، انتشرت كلمة مسجد ضرار في السنين الأخيرة، العشرات السنين الأخيرة، يعني تقريبا من 50 سنة أو أكتر، انتشرت على لسان جماعة التكفير وغيرهم إن مسجد ضرار وده مسجد ضرار. والبعض فهم ان المقصود مسجد ضرار يعني المسجد ده اللي فيه كفار. هل يلزم ان لو انسان بنى مسجدا وترتب على بناء هذا المسجد ضرر ما، يعني ضرر من اي نوع من الانواع، هل معنى هذا ان المصلين في هذا المسجد كفار؟ عشان بس ناخد بالنا، يعني لا يشترط ان يكونوا كفارا. مثال في مسجد موجود قديم، وبعدين واحد عاوز يعمل مسجد عشان يغطي على المسجد اللي شغال ده، وعشان ياخد الناس من المسجد القديم يوديهم عنده، وممكن يسلط الميكروفون بتاعه على المسجد القديم، لا الناس تعرف تصلي ولا تعرف تخطب ولا تعرف تعمل اي حاجه. هذا يريد ماذا؟ يريد الاضرار، مش كده؟ يريد الاضرار بالمسلمين، ده كده مسجد ضرار. لكن هل هذا رجل كافر؟ هل الذين يصلون في هذا المسجد كفار؟ لا. ولكن هذا مثل ماذا يا جماعه؟ مثل رجل له بيت، وبعدين البيت ده فيه جدار، فهو أراد أن يفتح قوة طاقة في ذلك الجدار لتهوية البيت وإنارته، لكن في نفس الوقت هذه القوة تكشف ما بداخل بيت جاري. النساء في البيوت تتخفف من ثيابها، تزاول مهنتها، بتاخذ راحتها في بيتها، فبالتالي هذه الطاقة أو هذه القوة فيها مصلحة لصاحب البيت، لكن فيها مضرة لجاره. طيب أصبح وجود هذه القوة فيه مصلحة لطرف وفيه مضرة لطرف آخر، ولو أغلقت فيها مصلحة أيضا لطرف ومضرة لطرف آخر. ليه؟ هي مفتوحة فيها مصلحة لصاحب البيت التهوية والإنارة، وفيها مضرة بالجار كشف عورات بيته. طيب لو أغلقت هيبقى فيها مصلحة للجار ستر على بيته وعلى نسائه وعلى عورات بيته، لكن فيها مضرة لصاحب البيت، هتكتم البيت وهتظلم البيت وهتعمل حر. أيما أولى؟ بالضبط كده. يبقى أنت بتشوف المصالح والمفاسد، بتقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة، أو بترتكب أخف الإيه؟ أخف الضررين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، صلى الله عليه وسلم. طيب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، تخيل أمر صعب يا جماعة، مسجد المقصود به الكفر، ايه ده المسجد ده يا جماعة خير بقاع ايه؟ خير بقاع الأرض، خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، ايه ده المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي إنما جعلت هذه المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وفضائل المساجد كثيرة جدا، إن يبنى مسجد يراد به الكفر ده شيء صعب جدا، وكأن ده جماعة يعني إظهار الباطل في ثوب الحق، مش ده كده؟ إظهار الباطل اللي هو الكفر وحرب الله ورسوله والتفريق بين المسلمين والإضرار بهم في ثوب الحق. احنا عاملين مسجد، احنا بنينا مسجد، تلبيس شديد في الحقيقة. طبعا الحافظ ابن كثير وغيره ذكر أسماء هؤلاء المنافقين 12، ولكن الأثر ده مرسل ضعيف يعني، فضلا عن انه مذكور من ضمن هؤلاء ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، ومعروف سبق ان احنا اتكلمنا عن قول الله عز وجل ومنهم من عهد الله، والاثر الباطل اللي هو بينسب هذا لثعلبه بن حاطب، وردنا عليه لو تفتكروا. فمن ضمن الردود ان ثعلبه قتل في غزوه احد، فهيعيش لغزوه تبوك ازاي، وهيأدي الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ازاي، ولا ابو بكر وعمر والعثمان كل دول يرفضوها. كل ده بيناه عند تفسير قوله تعالى ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تمام. طيب، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. بعض العلماء استدل بهذه الآية وتفريقا بين المؤمنين على ان لا يجوز تكرر الجماعة في المسجد الواحد، لان ده تفريق. لو ابيح تكرار الجماعة في المسجد الواحد يبقى ده تفريق للمسلمين. طبعا ده خلاف ما ذهب اليه جمهور العلماء من انه يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد. تمام. طيب، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ودي مشكلة في الحقيقة. يعني أنا بنفرح جدا بالمكان اللي فيه مسجد واحد. ليه؟ بيجمع أهل البلد كلهم، يلتقوا مع بعض في الخمس صلوات، في تواصل، في تعارف، في مودة، في محبة، في ألفة، في قرب. لكن لما يبقى أكثر من مسجد في المكان الواحد أو في البلد الواحد بيفرق الناس، دول هنا ودول هنا، وبتوع مسجد ده بيتحدوا بتوع المسجد الثاني، ودول. لذلك أساس موضوع المآذن المدنة اللي بتتعمل في المسجد من باب التنافس، لأن المدنة دي بيتصرف عليها أضعاف ما ينفق على بناء المسجد نفسه. ليه؟ أصل احنا عندنا مدنة أعلى مدنة في المكان بحال. ده سفه يا جماعة، والله بناء المآذن ده من السفه. دي نتيجة ان معظم اللي بيبنوا المساجد يجهلون أحكام الشريعة في الحقيقة. العوام، الناس العوام، عايزين يبنوا جامع تبالك، ويأسس للمئذنة ويأسس جامد، كل ما يأسس أكتر كل ما يعليها أكتر، ويعمل حجة ليه؟ الميكروفونات. في حين أن الميكروفون لما بتحط على المأذنة من علوها أهل المكان اللي بيصلوا في المسجد ما بيسمعوهوش، ده بيودي بعيد هناك بقى على بعد كيلوات، عشرات الكيلوات بعيد عالي. المقصود أن يعني الأمر ده محتاج نية. يعني النهاردة عندي مثلا مسجدين، مسجد تجوز الصلاة فيه ومسجد لا تجوز الصلاة فيه. طب لو نظرت إلى المسجدين، البناء يشبه البناء، بل ممكن يكون البناء بتاع المسجد الذي لا تجوز الصلاة فيه أفخم من البناء الذي تجوز الصلاة فيه، ومع ذلك تجوز الصلاة هنا ولا تجوز هناك. ليه؟ النية. النية والنية عليها عامل كبير جدا. هو لما بنوا المسجد ده ونووا هذه الأهداف الخبيثة الأربعة، هل ظهرت للوجود وقتها؟ لا، ده لسه. ومع ذلك أمر الله عز وجل بهدمه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمه قبل أن يظهر هدف واحد من تلك الايه، من تلك الأهداف. فعاقبهم الله عز وجل على ايه؟ على نيتهم وتخطيطهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وايه؟ وإرصادا، مرصد، منطقة تجمع للمنافقين. وإرصادا لمن؟ لمن حارب الله ورسوله، اللي هو مين أساسا؟ أبو عامر الفاسق لعنه الله. ها؟ طيب، لما فضحوا ها؟ راحوا يحلفون، هتبالك وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني من قبل بناء هذا المسجد. فتبالك ولا يحلفن إن أرادنا إلا الإيه؟ إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. ولا يحلفن، اللام هنا موطئة للقسم، وبالتالي بتفيد أيضا التأكيد. وبعدين معايا نون التوكيد كمان، يحلفن، خدت بالك؟ ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى. الحسنى دي صفة، صفة لإيه؟ لموصوف مقدر. إما إن الحسنى دي الجنة، أو إن الحسنى دي الفعلة الحسنى، أو الخصلة الحسنى، أيا كان. طيب هنا أيضا بنلاحظ إن المنافقين من خصائصهم أن يتخذوا الأيمان جنة، يحلفوا كتير وقايا لهم من إيه؟ من عقاب الدنيا. الآخرة مش عندهم، مفكروش للآخرة، هم بيفكروا إزاي ينجون من عقوبة الدنيا، خدت بالك؟ ولذلك ده تكرر في السورة الكريمة، يحلفون أو سيحلفون أو يحلفون بالله، وبرضك ومنهم ومنهم ومنهم، دي برضو من قصص المنافقين. ولذلك بعض العلماء يقول مناهم ويحالف سورة التوبة، مناهم جمع منهم ويحالف جمع يحلفون أو يحلفن، خدت بالك؟ فدي من خصائص المنافقين. ولا يحلفن إن أردنا، يعني ما أردنا إلا ليه، وكأنه أسلوب إيه؟ أسلوب حصر، إن دي إرادتنا دي نيتنا، والله يشهد إنهم إيه؟ لكاذبون. خلاص كده؟ طيب الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. خد بالك يعني لا تقم فيه، لا تصلي، يبقى عبر عن الصلاة بجزء من أجزائها اللي هو القيام، ولا قيام الليل، خدت بالك؟ أن طهر بيتي للطائفين والقائمين، تمام؟ ويقيمون الصلاة، وأقيموا الصلاة، وأقام الصلاة، أنت معايا؟ فلا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه أبدا. طيب يا جماعة، هو مش المسجد ده ربنا أمر بهدمه والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدمه فعلا، مش كده؟ طيب فبالتالي يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ لا تقم فيه وخلاص، مش كده؟ لكن أبدا ده معناها إيه؟ حتى لو هدم المسجد المكان ده ما تصليش فيه. طيب المكان ذنبه إيه؟ المكان يا جماعة تأثر بالذنوب والمعاصي، الذنب يؤثر في الأرض في المكان اللي هو فيه. يعني ورد عن كثير من الصحابة أنهم رأوا في هذا المكان حفرة يخرج منها الدخان حتى بعد ما هدم، وتحول إلى مزبلة، تحول إلى إيه؟ إلى مزبلة. طيب قوم لوط عليه السلام لما فعلوا ما فعلوا ونزل بهم العذاب، المكان برضك ايه؟ تأثر، صح؟ وده احنا شايفين البحر الميت والارض المنحدرة انحدارا يكاد يكون مهلكا. طيب ارض عاد وثمود، خدت بالك؟ لا تدخلوا قرى المعذبين إلا باكين، وإن لم تبكوا فتباكى. الحجر الأسود الذي اسود بسبب خطايا بني آدم ولمس المشركين له إلى آخره، كثير جدا. خدت بالك؟ يبقى الذنوب يا جماعة ضررها لا يتوقف عند فاعليها، أو حتى لا يتوقف عند البشر، بل ويضر بالحيوانات ويضر بالمكان الذي فعل فيه هذا الذنب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان المسجد الذي يبنى للإضرار مجرد الإضرار يسمى مسجد ضرار، طب ما بالكم بالمساجد التي بنيت لإقامة الشرك، اللي فيها الأضرحة واللي فيها المقامات؟ والموضوع ده منتشر أكثر عند الشيعة، الصوفية أخذوا هذا منهم للأسف، بل عندهم مشاهدهم أفضل من الكعبة. أنت عندك مثلا الكعبة يقال عنها الكعبة ليه؟ المشرفة. طب وعندهم في قم النجف الايه؟ الاشرف. الكعبة المشرفة والنجف الاشرف، ده معناه انه هو اشرف من الكعبة. والبعض لما يقول مثلا الذهاب الى المولد البدوي خير من 30 حجة، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ولذلك العلماء يقولون ما كان مؤخرا يزال، يعني لو المسجد موجود الأول والقبر طرأ عليه بعد كده ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين، ولو كان العكس القبر موجود بعد كده بني عليه المسجد يهدم ايه؟ المسجد. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول البعض أن مسجد قباء بني على أثر مقابر، يعني كانت دي مقبرة قديمة وبالتالي تم يعني تنظيفها وإخراج العظام منها المتهالكة وتطهيرها وبني فيها مسجد قباء. هل يا جماعة المقابر دي كانت مشهورة وكانت مقصودة ولا كانت مندرسة لا يقصدها أحد؟ خلاص، وبعدين مجرد ما أزيلت المقابر خلاص بقى المكان نظيفا وبالتالي صار مسجدا، فلا إشكال في ذلك. طيب، قد يقول البعض قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نقول لك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء يدفنون أو يقبرون حيث يموتون. تمام، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. طب كيف أدخل المسجد؟ التوسعة اللي تمت مروان بن عبد الملك، وإن هو تعمد أن يخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر، فبالتالي أدخل الحجر في في المسجد. ولذلك التوسعات اللي بعد كده كانت بتبقى معمولة بشكل يعني يجوا عند القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويضيقون، فإذا يعني نزلوا بعيدا عن القبر وسعوا اكثر واكثر، بحيث ان التوسعات كلها بعد كده بقت تمتد في الايه؟ في الجهات الثلاث، ما عدا الجهه اليسرى اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص هو ادخل القبر في المسجد، ولذلك هناك حواجز كثيره حول القبر حتى لا يتبرك احد بالقبر، والذي يذهب الى المسجد يريد المسجد، يقصد المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. ولذلك الذي يريد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستحضر أنه يريد زيارة المسجد وليس زيارة القبر، والمقابر التي يسن زيارتها أو قصدها بالزيارة البقيع، تمام. وكذلك مسجد قباء اللي هو رايح بقى يعمل زيارة في المدينة، بيبقوا عاملين كده ايه رحلة زيارات لكذا مكان، المشروع منها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع والسلام على أهله وزيارة مسجد قباء. قباء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء بأجر عمره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأماكن التي تشرع زيارتها. طيب، لا تقم فيه أبدا، يبقى أبدا دي خلاص المكان ده ما عادش ينفع حد يصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يبقى كده أنا عندي المساجد اثنين، مسجد ضرار ومسجد أسس على الايه؟ على التقوى. ايه المسجد أسس على التقوى؟ بنشوف الجملة دي مسجد أسس على التقوى نزلت في أنه مسجد بالخصوص، وما المراد بها؟ سؤالين هما، في أي مسجد نزلت هذه الآية أو هذه الجملة، وما المراد بها؟ طبعا هنا حصل حوار كبير جدا، والحافظ ابن كثير وغيره أوردوا أحاديث وآثارا كثيرة في تعيين المسجد الذي قصد بهذه الآية ونزلت فيه هذه الآية، و يعني تكلموا في هذا الأمر كثيرا. فمن ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، أو قال مسجدي هذا أو هذا المسجد على روايات، خدت بالك؟ طيب، البعض يقول لا ده مسجد إيه؟ قباء اللي هو بناه النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه للمدينة لما هاجر من مكة. طب ايه دليلكم يا جماعة؟ قالوا لان الله بيقول ايه من اول يوم انت حق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، وان ثبت في الحديث الصحيح على الراجح طبعا لان البعض ضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سألهم كيف تتطهرون، قالوا إن رجالنا ونساءنا يغسلون فروجهم ومقاعدهم بالإيه؟ بالماء. الطهارة بالماء لا شك إنها أبلغ من الإيه؟ من الحجارة، على أساس إن العرب كانوا يعتدون الاستجمار بالإيه؟ بالأحجار، فبالتالي دول بيتطهروا بالماء، حاجة نظيفة أنظف. خدت بالك هذا لا يمنع الاستجمار، لأن في ثلاث صور كلها جائزة، إما الاستجمار وحده حتى مع وجود الماء، وإما الاستنجاء بالماء، وإما الجمع بينهما بين الاستجمار وليه والاستنجاء، كل هذا جائز تمام حتى مع وجود الماء. يعني الاستجمار ليس مشروطا بعدم وجود الماء، لا يشترط. طيب، فبيقولوا إن الآية دي كده كان السؤال لأهل مسجد إيه؟ قباء، يبقى ده معناه ان الايه نزلت في اهل مسجد قباء او في مسجد قباء نفسه اللي هو اسس على الايه؟ على التقوى. طيب، هنا يا جماعه اللي اختلفوا، اللي قالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او مسجد قباء، اتفقوا على شيء، وهو ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الوصف دخولا ايه؟ اوليا، وان كان متاخرا في البناء عن مسجد ايه؟ قباء. يعني إذا كان يقولون كده، إذا كان مسجد قباء وصف بهذا الوصف فمن باب أولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ طيب المراد بالآية إيه يا جماعة؟ العموم، كل مسجد أسس على التقوى فهو مراد بهذه الايه؟ بهذه الآية. وأصبح هنا في مقارنة بين المسجد اللي أسس على التقوى والمسجد اللي أسس ضرارا. خدت بالك؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفضل يعني، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفضل؟ تقدير الكلام كده في القرآن أنه الأفضل. الجرف يا جماعة اللي هو حرف الجبل أما يبقى غير صخري يبقى ترابي، ومعمول حرف كده للجبل وتحت منه وادي عميق، فبالتالي أي حد هيدوس على الحرف ده أو الجرف ده هينهال بيه. أو مثلا شاطئ زي مثلا الترعة أو كده أو نهر عليه برضك حرف حمكم الله، خدت بالك؟ ترابي، فبالتالي أي شيء هيتحط عليه هينزل بيه حتى لو اتحمل شوية، بس كلما زاد عليه الثقل كلما اقترب انهياره، خدت بالك؟ طيب هل هناك عاقل يبني بيتا على جرف، بل على شفا جرف يعني على الحرف بتاعه؟ ما فيش عاقل يعمل كده. ليه؟ سينهال به اما في الوادي واما في الايه؟ في الماء. طيب فما بالكم بمن يبني على جرف ينهار به في نار ايه؟ جهنم، مش كده ولا ايه؟ يبقى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار خيرون؟ الاجابه ايه؟ اكيد من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان افضل. هل الاجابه مذكوره في الايه؟ لا. ليه؟ لبداهتها ولوجود قرينه على الجواب وهي ايه؟ فانهار به في نار جهنم. احب انهار في نار جهنم افضل من اللي اسس على التقوى والرضوان. فيبقى عشان امرين، يبقى لم يذكر الجواب لامرين، الامر الاول لبداهته والامر الثاني للاشاره الى الجواب بقوله تعالى ايه؟ فانهار به في نار جهنم وبقيه الايات بعد كده. والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. كل ده دليل على افضليه يا جماعه المسجد الذي اسس على التقوى والرضوان. طيب في سنه كام؟ كانت 2001 11 سبتمبر هدم البرج الامريكي. طبعا ناس اتكلموا كتير واشتهرت هذه الايه على الالسنه لدرجه ان البعض جلس معي، كنا في الاعتكاف سنتها وقتا بعدها بسنه لان هي كانت بعد عيد الفطر، والناس بتتكلم وجلس يتكلم معي يمكن ساعة ونصف عاوز يقنعني ان المقصود بالآية دي برج مركز التجارة العالمي. في الاخر خلاص سألته يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت شغال ايه؟ قال انا بتاع كمبيوتر. قلت له طب انت حافظ القرآن؟ قال لي لا. قلت له طب انت عارف تفسير؟ درست تفسير قرأت ده لحد من؟ قال لي لا، بس انا عملية حسابية. ايه ده؟ عملية حسابية؟ طب انت عملت ازاي يا ابني؟ قال أصل السورة عدد حروفها 2001 ماشي، ودي السنة اللي وقع فيها الايه هدم البرج. عدد كلماتها ولا حروفها؟ لا ازاي صعب يا شيخ، يعني تقريبا هي عدد حروفها يعني اكتر من 2001. طيب وكده غلط، وكده غلط على رأيك. طيب يا عم، وبعدين قال لي السورة ترتيبها 11 والآية 109، واخد بالك؟ ودي 11 سبتمبر، خدت بالك؟ وحتى اسم الشارع اللي فيه البرج مذكور في الآية. قلت له ازاي؟ قال لي جرفنهار. والله حاجة خبل يعني. قلت له يا ابني، اولا ربنا عز وجل قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم، ابريل ومايو ويونيو ويوليو، ولا؟ فقلت له العدد المعتبر عند الله التقويم القمري مش الشمسي، تمام؟ طيب الآن أنت بتقول عدد الحروف أو الكلمات 2001 على خلاف بينكم. قلت له طيب القراءة تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، قراءتين متواترتين، أنت حاسب على أنه قراءة؟ وهل بوسعك أن تنكر القراءة الأخرى؟ ده قراءتين متواترتين. المهم يعني، وطبعا لا في شارع اسمه جرف نهار ولا كلام الفاضي ده كله. فبالتالي مسألة الحساب الرقمي أو التفسير الرقمي ده مسألة صعبة جدا، ومسألة ان احنا ننزل القرآن على الأحداث دي أصعب. وطبعا الخراب اللي حصل بعد هذه الحادثة المشؤومة، دول إسلامية كاملة تم القضاء عليها، ولا زالت سلسلة مستمرة للأسف بشؤم هذا العمل الغير منضبط بالشريعة بالمرة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني نفي الهداية عن الظالمين، هل كل الظالمين لا يهديهم الله؟ ثم احنا ظالمين، انت ظالم وانا ظالم، صح؟ حد فينا بريء من الظلم يا جماعة؟ مش الظلم ده كلمة فضفاضة تطلق على الذنب الكبير والصغير سواء في حق الله او في حق النفس او في حق الغير؟ مين منا مش ظالم؟ واينا لم يظلم نفسه؟ لكن الهداية نوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد للكل، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، واخد بالك؟ هداية التوفيق دي خاصة. فالظالمون والكافرون والفاسقون ربنا قال عليهم كلهم كده، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. المقصود بقى هداية التوفيق. وبعدين الظالمون والكافرون والفاسقون الذين ماتوا قبل أن يتوبوا. وطبعا الظالمون والفاسقون المقصود بها الظلم الأكبر والفسق الأكبر اللي هو الايه؟ اللي هو الكفر، خدت بالك؟ يبقى ليس على إطلاقها والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين لم يتوبوا قبل أن يموتوا، لم يتوبوا من الكفر قبل أن يموتوا. وإلا فهناك كفار كثيرون هداهم الله عز وجل للإسلام. أبو سفيان رضي الله عنه كان إيه؟ كان قائد حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية كان إيه؟ خدت بالك؟ عمر بن الخطاب كان ايه؟ وغيره وغيره وغيره، وربنا هداهم سبحانه وتعالى. فتبالك لما جاء ملك الجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أطبقت عليهم ليه الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم إيه من يوحده، ثم دعا وقال اللهم اهد قومي فإنهم إيه لا يعلمون، واستجاب الله عز وجل لدعوته وهدى قومه فعلا ودخلوا في الإسلام، معظمهم دخل في الإسلام، خدت بالك، وفتح مكة والقصة اللي انتوا عارفينها دي كلها. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال دي يعبر عنها بالحاضر والمستقبل، أنهم الآن في ريبة وسيظلون في ريبة إلا أن تقطع قلوبهم أو إلى أن تقطع قلوبهم. قراءتين. طب المعنى على دي ايه ودي ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا اللي هو المسجد الضرار ده ريبة في قلوبهم، هيعيشوا في الريبة والشك في هذا الدين، ويكون ذلك غصة في حلوقهم هدم هذا المكان، خدت بالك، إلى يبقى الغاية لغاية لما تقطع قلوبهم، أو إلا يعني هيفضلوا في ريبة طول ما قلوبهم موجودة وسليمة، خدت بالك، إلا إذا قطعت هذه القلوب فعندها تنتهي الإيه الريبة، والمعنيان قريبا كما ترون. طيب إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع مبني للمجهول يعني يقطعها الله عز وجل، تقطع تتقطع معايا كده، فالقراءتين برضك قريبتين، تقطع قلوبهم يعني ايه، او تقطع قلوبهم يعني يموتوا، خدت بالك، يموتوا، او تقطع قلوبهم من الغم والغيظ وال يعني يموتون كمدا، خدت بالك، يعني حتى لو تقطعت قلوبهم خلاص. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. عليم حكيم، عليم حيث علم كل شيء، علم الناس اللي بتعمل مسجد ضرار وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، علم بالذين يبنون مسجدا على التقوى ورضوان من الله عز وجل زي أهل مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد بني على التقوى. عليم حيث علم ما في قلوبهم من ريبة، ده حاجة داخلية لا يعلمها إلا الله عز وجل إلى آخره. حكيم حيث دبر سبحانه وتعالى وقدر هذه الأحداث، إن هم يعملوا كده عشان يتفضحوا، وإن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحرق هذا المسجد، وإنه يبين منقبة أهل مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، أو كل مسجد بني على التقوى، ويبقى درس للأمة كلها، يعني يبقى درس، لأن طبعا النماذج دي يا جماعة زي ما ذكرنا قبل ذلك، نماذج المؤمنين ونماذج المنافقين الموجودة في هذه السورة الكريمة ليست مقصورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي متكررة في كل زمان، يعني كل زمان خدت بالك في مؤمنون أفاضل صالحون، وفي أيضا منافقون أشرار، وفي كفار، فالأمر متكرر، عشان كده كان القرآن الكريم للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تمام، فالقرآن الكريم مصلح لكل زمان ومكان، وبالتالي الفئات أو الشرائح أو الأصناف أو الصفات اللي موجودة في القرآن الكريم سواء كانت صفات خير أو شر مستمرة، لأن الناس هم الناس يا جماعة، الناس هم الناس، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يعني لو في أي استفسار في هذا المقطع. أيوة هنا الأخ بيسأل على إلا إن هي أداة استثناء. لا يزال بنيانهم إلا، لا يزال إلا، خدت بالك؟ يعني كأن الاستمرارية ده هي، خدت بالك، ستظل مستمرة إلا أن يحدث شيء يمنع هذا الاستمرار اللي هو تقطيع إيه قلوبهم أو تقطع قلوبهم، خدت بالك؟ على قراءة إلى هتبقى للغاية معايا كده؟ تاخد بالك شيخ؟ نعم. هو ينفع أن يقال عليه مسجد ضرار، يعني يوصف بهذا الوصف، طبعا أي مسجد في بدع أو في قبر أو كده يوصف بذلك، لكن يعني ناخد بالنا أن احنا مش معنى كده أن هم كفار أصحاب بدع. وذلك العلماء يقولون لا يجوز بناء مسجد قريبا من مسجد إلا إذا كان المكان يضيق بالناس ولا يكفيهم هذا المسجد يحتاجون إلى مسجد آخر، أو إلا إذا كان المسجد القديم فيه البدع والضلالات وكده، فبالتالي يبنى مسجد تقام فيه الايه السنة، خدت بالك؟ وذلك ايه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية اللي قبلها ايه، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، خدت بالك؟ من أول يوم. العلماء استدلوا بحتة أول يوم على حاجتين. الحاجة الأولانية أفضلية الصلاة في المسجد القديم، يعني لو عندك مسجدين في المكان، مسجد قديم ومسجد جديد، قالوا الأولى أنك تصلي في المسجد القديم، إلا إذا كان فيه بدع وكده يبقى أنت بتصلي في المسجد الجديد بالذات إذا كان مقام على السنة. طيب الحاجة الثانية اللي استدلوا بها، وشوف بقى فطنة العلماء وفهم العلماء، استدلوا بهذه الآية على التقويم، التقويم الهجري، واخد بالك؟ حتة أول يوم، حتة أول يوم دي معناها إن ده تشريع للتاريخ، وخدوا منها التقويم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت معايا؟ فكلمة أول يوم تدل على انك الاولى تصلي في المسجد القديم الاقدم، وتدل على مشروعية التقويم اللي الصحابة خدوا بيها التقويم الهجري. نعم. ها؟ المسجد القديمة يعني اليوم على الاوزار وماله يا عم؟ ايه المشكلة؟ فيش مشكلة يا عم، مش مسجد ضرار برضه، لانه لم يبنى من اجل ذلك، كن استخدم فيه مثلا حاجات يعني مثلا مخالفات شرعية أو بدع لا يغير نية صاحبه، يعني واحد بنى مسجد لله فعلا وعلى تقوى ورضوان وكل شيء، وبعد كده حصل اللي حصل وجات ناس صلت فيه أقاموا فيه البدعة وبتاع، هو له الأجر، هو له الأجر عند الله عز وجل. تمام؟ نعم. تفريقا بين المؤمنين نعم شيخ. هو الأخ بيسأل على قوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين، وإن البعض استدل بهذه الآية على المنع من تكرار الجماعة في المسجد الواحد. طبعا ده خلاف قول الجمهور وده قول مرجوح، لكن خلينا بنتكلم على القول ده. الأخ بيسأل على صلاة التراويح بعد العشاء في ناس بتبقى جايه متاخره فبيبقى ما صلاش العشاء فبيدخل يصلي ورا الامام بتاع التراويح، او بيعمل جماعه تانية جنب التراويح ويصلي خلاص. يعني هو مدام قول الجمهور جواز تكرار الجماعه فان شاء الله لا حرج في ذلك، لكن الاولى طبعا ان اللي داخل متاخرا في صلاه العشاء واثناء صلاه التراويح ينضم الى الجماعه والامام هيسلم من ركعتين وهو يكمل باذن الله تبارك وتعالى. نعم، اي استفسار اخر في المقطع؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.